شرط صحيح فيكون قبل أو أثناء العقد، فإن كان بعده فلا عبرة به. وذكرنا كلام عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل إلى القسم الثاني، جهالة. إذا لم يعين المدة فيكون جهالة، فلعله متبرع بذلك. لا يلزم، لا يلزم. قال فصل: القسم الثاني من الشروط في النكاح فاسد، وهو نوعان. أحدهما ما يبطل النكاح، وهو أربعة أشياء. يبقى قسم الشرط الفاسد إلى قسمين. القسم الأول أنه يبطل. السلام عليكم. نعم. فقال المصنف: أحدهما ما يبطل النكاح، وهو أربعة أشياء. أحدها نكاح الشغاق بكسر الشين، قيل سمي به لقبحه تشبها برفع الكلب رجله ليبول، وقيل هو الرفع، كأن كل واحد رفع رجله للآخر عما يريد، وقيل هو البعد، كأنه بعد عن طريق الحق. قال الشيخ تقي الدين: الأظهر أنه من الخلو، يقال شغر المكان إذا خلا، ومكان شاغر أي خال، وشغر الكلب إذا رفع رجله لأنه أخلى ذلك المكان من رجله. وقد فسره الإمام بأنه فرج بفرج، فالفروج كما لا تورث لا توهب، فلا تعارض، فلئلا تعاوض ببضع أولى. معنى الكلام أو تعريف نكاح الشغار باختصار جدا، كل الكلام اللي فات تعريفه في اللغة. الشغار قال يعني المكان الخالي، أو خلو المكان، أو غير ذلك. تعريفه أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ولا صداقة بينه، أو أخته، أعطيني أختك وخذ أختي، أعطيني بنتك وخذ ابنتي، أعطيني أمك وخذ أمي، بس ولا صداقة. طبعا أمه تكون أرملة أو مطلقة، فعش يكون أبوه موجود وأمه معه، ولا خذ أمه ودي أمك. ماشي معاذ؟ ها؟ ولا صداق. ها؟ هذه العادة القرب عندنا قريب، أحيانا يتحايلون على الشرع بأن يسمى لهذه المهر ويسمى لهذه المهر، كل أحد لها مهر، ربما المهر يختلف، لكن قضية نية المبادلة، لن أزوجه إلا إذا زوجني. حتى لو نية المبادلة نقول طالما أن فرض لها صداق خرجت من الشغاق. دعك من الإكراه الآن. نعم. خلاص. نعم. تفضل. من لا تزوج. نعم. هذا شرط. هذا شرط. شرط كده. لو لم تزوج لا نزوج. المهر هذا بس حيلة. الله المستعان. إذا كان حيلة فلا يجوز. طيب. نعم. خلاص. طيب. قال: وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته، ولا مهر بينهما، أي سكت عنه أو شرط نفيه، ولو لم يقل، وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى. يعني حتى لو ما قالش كده، لو لم يقل أن هذه يعني بضع الواحدة مهر للأخرى. وكذا لو جعل بضع كل واحدة ودراهم معلومة مهرا للأخرى، ولا تختلف الرواية عن أحمد أن نكاح الشغار فاسد. قال وروي عن عمر وزيد بن ثابت أنهما فرقا فيه أي بين المتناكحين، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه. وروى أبو هريرة مثله أخرجه مسلم. وروى عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا جنب ولا جنب ولا صغار في الإسلام، وأنه جهر كل واحد من العقدين سلفا في الآخر فلم يصح، كما قال بني ثوبك يعني أن أبيعك ثوبي، وليس فساده من قبل التسمية بل من جهة أنه وافقه على شرط فاسد، لأنه صارت تملك البضع لغير الزوج، فإنه جعل تزويجه إياها مهرا للأخرى فكأنه ملكه إياها بشرط انتزاعها منه. طيب تعالوا بقى نشوف كلام المصنف رحمه الله. قال أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما، ولا مهر. من الكلام أنه لو كان بينهما رهن فإن النكاح صحيح، فإن النكاح صحيح، لكن لو جاء براء ما بضع، يعني قال براء ما بضع أحدهما، قال ابنته الطويلة وابنته الصغيرة فجعلنا بعض الدراهم، أعطوك ابنتي على أن تعطيني ابنتك ومائة ألف، فقال قبل، فجعل يعني بضع المرأة جزء من المهر، فهذا أيضا لا يصح حتى إن لم يشترط أو ينفي أو لم يصرح أن نخذه الدين وخلاص من غير كلام، ما اتفقناش يا عم ولا اشترطنا ولا شر، فهذا أيضا لا يجوز. لذلك أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وهذا من أنكحة الجاهلية التي أبطلها الإسلام، ومن أنكحة الجاهلية أيضا كان نكاح الاستبضاع، وكذلك نكاح البهائم ونكاح أصحاب الرايات، كل هذه أنكحة من أنكحة الجاهلية التي أبطلها الإسلام، ومنها نكاح الصغار، ومنها نكاح المتعة، ويبقى النكاح الذي بيننا الآن كما تقول عائشة رضي الله عنها. أما نكاح الصغار فهو الذي معنا الآن وأبطل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما نكاح الاستبضاع فكان الرجل إذا أراد أن ينجب عيبا أو أراد أن ينجب فارسا أو نجيبا يعني اعتزل امرأته أو أتاها حتى إذا حادت اعتزلها، ثم يرسلها إلى من يظن أو من يريد أن يكون ولدا مثله فتمكث عنده حتى تحمل ثم ترجع إلى زوجها، هذا ما يسمى بنكاح الاسترضاع. وأما نكاح أصحاب الرايات فالمرأة كانت يعني ترفع راية على بيتها فيرفعها الرجال، فإذا حملت المرأة دعتهم فأخبرتهم جميعا أنها قد حملت، فإذا عرفت دعتهم فتختار من تشاء يكون أبا لابنها، فمن اختارته لا يستطيع أن ينفي الولد عنه. وكذلك نكاح المتعة أن يتزوج الرجل المرأة مدة معلومة ثم يطلقها سيتزوجها على بيان أو على مصلحة أو بلا حاجة، ويأتينا إن شاء الله تفصيلا. وكذلك نكاح المحيل ويأتينا أيضا تفصيلا. المهم أن الصغير حرمه الإسلام. قال فإن صنوا لكل واحدة منهما مهرا، كان يقول زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، ومهر كل واحدة 100، أو قال أحدكما ومهر ابنتي 100 ومهر ابنتك 50 أو أقل أو أكثر، صح العقد عليهما بالمسمى نصا. ماشي أبو معاذ؟ يبقى هنا اشترط، لكن هناك لكل واحدة منهما صداق. يعني الإشكال يا إخواننا أن الصداق ملكاً، أنا أريد أن تفهموا معنى كلمة الصغار. الأصل أن الصداق ملك لمن؟ للمرأة. طيب من الذي ينتفع بالصداق؟ الأصل أنه ملك لمن؟ للمرأة. ذاك من العرف الآن أن الزوج هو اللي ينتفع بالذهب أو غيره، لا خلينا في الأصل أن الصداق ملك للمرأة. طيب في نكاح الصغار الصداق هنا ملك للمرأة، ما صداق المرأة الأولى؟ ها صداقها ايه؟ بضع المرأة الأخرى والعكس. من الذي ينتفع بالصداق؟ الولي. الولي لا مش الزوج، لا الزوج المسألة سهلة، إنما الولي إلا هو أخوها وابنها هو الذي ينتفع بالصداق، لأن الأخ هو صداق ابنته أو أخته فانتفع به، والعكس كذلك. فلم يعد الصداق على المرأة، إنما هذا من أجل ذلك حرمه الإسلام. فهنا لو انتزع هذا وقال إلى المرأة صداق، أنا أزوجك ابنتي على 100 بشرط أن تزوجني ابنتك، صح ولا ما صح؟ على 50 صح، بلا صداق لا يجوز. هذه المسألة نص عليها الإمام أحمد، حيث لا يوجد في الشرع ما يمنع اشتراط، ما في مانع من الشرع. نعم. طب انت بتسأل على مساعدتك ولا على المصنف؟ لا انا بتكلم هنا، حتى هنا ده كان انا شرط. في الواقع الحالي غير كلام الشيخ، مهر بشرط، يعني يضاف الى المهر شرط ان تزوجني، والثانية في عقد زواجها مهر بالاضافة الى ان تزوجني. نعم. المهر اذا صار النكاح، كيف صح النكاح؟ يزوج بمهر 1000 وتزوجني، هذا المهر. والثانية كذا، وزوجك بخمسمائة وتزوجني. تمام، هذا كلام مصنف. قال فإن سموا لكل واحدة مهرا، كان يقول زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، ومهر كل واحدة معه. تمام، أو قال مهر ابنتي معه ومهر ابنتك 50 أو أقل منها أو أكثر، صح العقد عليهما بالمسمى. قال في المجرد والفصول في المثال المذكور المنصوص عن أحمد أن النكاح صحيح، وقال الخرقي باطل. قال والصحيح الأول، من الذي قال؟ صاحب المجرد وصاحب الفصول، لأنه لم يحصل في هذا العقد تشريك، وإنما حصل فيه شرط فبطل الشرط وصح العقد. قال الشيخ تقي الدين وفيه مخالفة للأصول من أربعة وجوه ذكرتها في الحاشية، ومحل الصحة أن إن كان مسمى لكل واحدة منهما مستقرا عن بضع الأخرى، فإن جعل المسمى دراهم وبضع الأخرى لم يصح كما تقدم. معنى الكلام أنه يقول إذا تزوجها ثم بعد أن تزوجها أن يزوجها ابنته. ها يلزم ولا يلزم؟ لا يلزم الشرط. لا ده موضوع عندكم انتوا بقى. لا عندكم انتوا بقى يجيب القبيله ويسحب بقى اخته وكمان من ده. لا احنا هنجيب القبيله والقبيله ما يدمون الشرع ولا ايه؟ قال السماء ما اعطى. نعم لكن ما زالت موجوده؟ الحمد لله. نعم. الله المستعان. ماشي يا اخواني الكلام واضح ولا في اشكال؟ كلام سهل خالص يعني مش محتاج. قال ومحل الصحة ايضا ان كان غير قبيل يعني حيلة سواء كان غير النصر وقيل فان كان قبيلا حيلة لم يصح لما يتقدم في بطلان الحيلة على محرم وظاهره ان كان كثيرا صحة ولو حيلة وعبارة المنتهى تبع للتنقيح تقتضي فسادة واعترضه المصنف في حاشية التنقيح كما أودعته في حاشية المنتهى. طبعا طبعا الكلام يقول في المسألة الحي هب أنهم أراد أن يتحول ثمانية ونصف خمسين ألف تمام فقال زوجتك ابنتي على خمسة ألف على أن تزوجن ابنتك على خمسة آلاف وبيع مصر كام؟ فهذه الحيلة محرمة للمصح لأن الحيلة ما هو المصح تمام؟ ها؟ خلينا بس خلينا أنا أنا بش أنا بشرح كلام المصنف تمام؟ كلام المصنف دعك من أنت جنوب سيناء ولا فين؟ دعك من البدو الآن على أي جهة تمام يا إخواني نقول إذا كان سمى له دون له المس فالمصنف يرى أنه من الحيل وأن الشرط لم يصح ماشي يا إخواني وإن كان يصير له المس أو أكثر صح وإن كان حيلة بمعنى أنه قال زوجتك ابنتي على 100,000 على أن تزوجني ابنتك على 100,000 هذا حتى لو كان بالحال صح لأننا قلنا أن مهر المثل كان 50 تمام؟ فهنا زاد ها بس اصبح هناك مهر اصبح هناك صدق للمرأة المرأة تنتفع بال لا حق من طلب قبل صورنا الصورة الشيخ الباز فقال اذا كانت النية لن يزوجه الا اذا زوجه والمهر هذا مجرد صورة فلا يصح نعم قال نعم طيب خلاص ما فيش مشكلة بتقول يا شيخ رضا ارفع صوتك طيب نقرأ كلامه يعني ها هو يوافق يعني لو جمعت بينهما هيكون ده القول الراجح طبعا الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ لو اخذنا من نعم طب بس عشان الوجوه الشيخ الاسلام بيخش على البيوع وعلى المضارع والفعل انا قارئها برضو والله بس عايزين ايه هتقول اشرحوها وخلينا بس نخش الشغاره اخوانا احنا خلاص المساله انها لا يجوز تمام زوجنا ابنتك على ان زوجك ابنته ولا صداقه معناها ده حكمه ايه؟ كل اللي جاي فرع على الأصل، فرعا على هذا الأصل. طب لو خلنا هذا المهر دون مهر المثل، أيضا هذا حيل. طب المصنف أبو معاذ ما يتكلم فيها قال حتى لو كان شرط وبأكثر من مهر المثل فالفتوى أيضا أنه لا يجوز، لكن المصنف هو قال إن كان مهر قليل يعني أو مهر المثل صح ولو كان، وهذا أيضا مسألة خالف الخرقي غيره في المسألة. قال ثم المهر الواحد هو وإن ثم الأخرى صح نكاح من سمى لها، لأن في نكاح المسمى لها تسمية وفرق، فأشبه ما لو سمى ما لو سمى لكل واحدة منهما مهر. يبقى هنا قال سوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ولا شيء لك، ها أيهما صح؟ صح الأولى لأن لها صداق وهو مئة، والأخرى لما صح لأن الأخرى صداق. قال فائدة، لو قال زوجتك جاريتي هذه على أن تزوجني ابنتك وتكون رقبتها صداقا لابنتك لم يصح تزوج الجارية في قياس المذهب، لأنه لم يجعل لها صداق سوى تزوج ابنته. وإذا تزوجه ابنته على أن يجعل رقبة الجارية صداقا لها صح، لأن الجارية تصلح أن تكون صداقا. معنى الكلام لو قال زوجتك الجارية زواجا فما زالت الجارية أنا ملكا لسعيد هو على أن تزوجني ابنتك وتكون رقبة الجارية صداق لها. طيب لماذا قال لم يصح؟ لا ما جعل رقبة الجارية صداق للمرأة، لا لماذا لم يصح النكاح؟ لمن؟ احسنت، لان الجارية اصبحت ملكا لمن؟ للزوجة. عشان اخذنا درسين بحلو في موضوع الجارية زوجني ازوجك وجاريتي يا رجال بتذكروش. نعم وصار الصداق، لان هنا بتملك الزوجة الجارية وفسخ نكاح الجارية من الزوج. واضحة؟ وتحرص الحمد لله. لكن لو قال زوجتك، لو قال المثال الثاني قال زوجه ابنته على ان يجعل رقبة الجارية صداقا لها صح، خلاص لان الجارية مال، الجارية مال تصح صداق. نعم وجعلها للزوجة، ما هي المرة الاولى جعلها للزوجة لكنها كانت زوجة للزوجة فتكون فسخ النكاح. قال نعم هو زوجها، قال زوجتك جاريتي على أن تزوجني ابنتك وتكون رقبتها صداقا لابنتك، جعل البضع. نعم جعل البضع، جعل البضع هو صداق لبضع الجارية هو صداق، مش فاهم الجارية كلها هنا. طيب مش مهم لان ما فيش جوارية دلوقتي. قال الانزال غير دي جايبة المصنف في هذا الوقت تفهم الفيدي، خليكم في المتن ولا ايه ماشي؟ لا لا ان شاء الله. طيب خلينا بس مش هتيجي في الامتحان. نعم قال الإنسان فعبده امرأة وجعل رقبتها صداقا لها لم يصح الصداق، لأن ملك المرأة زوجها يمنع صحة النكاح. أنا جيب معك صاري دون عكس الأن هي بس عكس كده فيه الحمد لله، فيفض الصداق ويصح النكاح ويجب مهر المثل. قاله في الشرح يبقى خلاص القول في النكاح الأول المحرم اللي هو نكاح الصغار وما واضح. يجوز، لا بأس بذلك ما لم تكن سيدته، ما لم تكن ها ضريرة. قال الثاني نكاح المحلل ثم محللا لقصده الحل في موضع لا يحصل فيه الحل بأن يتزوجها المطلقة ثلاثا بشرط أنه متى أحلها للأول طلقها، أو تزوجها بشرط أنه متى أحلها للأول فلا نكاح بينهما، أو اتفق عليه أي على أنه متى أحلها للأول طلقها، أو لا نكاح بينهما قبله أي قبل العقد، أي اتفق قبل العقد. خلاصة الكلام في نكاح المحلل أن رجلا طلق امرأة الطلقة الأولى والثانية والثالثة تطليقات صريحات في مجالس متفرقة كل مرة وما أنت طالق، عشان ما نخشش في الخلاف. تمام، طلاق صريح باللفظ. ثم بعد ذلك لا تحل له من بعد حتى، فجاء رجل فاتفق مع زوجها على أن يتزوجها، فمتى حلت له أي إذا وقعها جماعها طلقها واعتدت ثم رجعت للأول، ده ايه؟ هو أداء التسل مستعار، هذا أمره. طيب خلاص مش هنتفق، اتفق قبل العقد أو أثناء. طيب لم يتفق لكنه صار محسنا مر عليه بها أولاد وأولاد صغار وندمت هي وزوجها على ذلك، فقال لك أنا أكسب فيه صواب فأتزوجها أسبوع أو اثنين وبعدين أطلقها. لم يتفق مع المرأة ولم يتفق مع الرجل لكنه نواه بقلبه ولم يصرح به، مش رأيكم هذا المحل لا يجوز؟ ليه؟ هي لا تصح، الخلاف فقط هل تحل أم لا؟ نعم لا لا تصح، لأنها لا تعلى الأولى تعلى. نعم إذا كانت تعلى أحسنت، لأن الأصل في الزواج إيه؟ لذلك هي دي مسألتنا النهاردة، إن المحلل قال لذلك قال المصنف إيه؟ نكاح المحلل بأن يتزوجها بشرط أنه متى أحلها للأول طلقها، أو فلا نكاح بينهما أو اتفق عليه قبله أي قبل العقد ولم يرجع نيته عند العقد، أو نوى المحل ذلك أي أنه متى أحلها للأول طلقها ولم يرجع نيته عند العقد، وهو أي النكاح في الصور المذكورة حرام غير صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، حديث صحيح. وماذا الترمذي وقال حسن صحيح ولحمه وروحه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وابنه وعثمان، وهو قول الفقهاء من التابعين. وروي عن علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما وابن، وقال ابن مسعود المحلل والمحلل له ملعونان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وروى ابن ماجه بإسناد حسن عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بالتيس المستعار، عارفين التيس؟ ما هو التيس؟ استنمتم ها ما هو التيس؟ عايزين أهل الحضر أهل المدن إيه هو يعني؟ من إيه؟ ذكر أشياء؟ لا طبعا، يبقى ذكر له الماعز اللي هو الجدي يعني. اه قاعد بالتيس، نعم اللي هو عصب الفحل. قال بقى خلاص انا اخبركم بالتاس المستعار. قال بقى رسول الله، قال المحلل، لعن الله المحلل والمحلل، المحلل والمحلل له. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال له تزوجتها احلها لزوجها، لم يامرني ولم يعلم. قال لا الا نكاح رغبه، ان اعجبتك امسكتها وان كرهتها فارقتها. وان كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا. حديث صحيح. يبقى هنا الرجل تزوجها يحلها لزوجها، ما لم يعلم ولا يرغب فيها. فقال ابن عمر لا، كنا نعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سفاحا. وقال ووضع روايه اخرى عند عبد الرزاق لما اقف على اسنادها على تصحيحها، يعني قال لا يزال زانيين وان مكث 20 سنه، اي اذا عادت الى الزوج الاول بهذا العقد، اذا علم انه يريد ان يحلها. وهذا قول عثمان. وجاء رجلا الى ابن عباس رضي الله عنهما فقال ان عمي طلق امراته ثلاثا ايحلها له رجل؟ فقال من يخادع الله يخدعه. قال لا يحصل به اي بنكاح المحلل الاحسان ولا الاباحه للزوج الاول المطلق ثلاثا لفساده، ويلحق فيه النسب للشبهه بالاختلاف فيه. لذلك استوزعوا بهذه السنة. وأظن كثير من الناس أن هذا الأمر جائز، وأن إذا تلقى ثلاث لا بأس أن يتزوج آخر يوم أو يومان أو ليلة أو ليلتان أتاها أو لم يأتها أو غير ذلك. فكل هذا يعني باطل في شرع الله عز وجل. وكذلك لا بد أن يأتيها. هل الرجل تزوج المرأة زواج رغبة عقد عليه يريد أن يتزوجها، لا يريد أن يحلها للأول، فعقد عليها سنة ثم طلقها، ثم طلقها، هل هذه المرأة ترجع إلى زوجها الأول ولا لا ترجع؟ لا ترجع، لا بد من النفيس. طيب أعطيكم موضوع بين أهل العلم. رجل عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول، ثم عقد عليها مرة أخرى ثم طلقها قبل الدخول، ثم عقد عليها مرة ثالثة ثم طلقها قبل الدخول، فهنا هل يجوز لها أن يعقد عليها مرة أخرى أو لا يجوز؟ لا يجوز، طلقها خلاص. هل يجوز أن يعقد عليها آخر ثم يطلقها قبل الدخول؟ هي ما زالت فقرا، أم يلزم أن يأتيها؟ هذا مبني على الخلاف. في الزواج الثاني حينما طلقها قبل الدخول ثلاث لها عدة ثم عقد عليها مرة أخرى، هل ترجع له هذا العقد بتطليقتين أم بثلاث تطليقات؟ هذا هو محل الشاهد ومحل البحث في المسألة. تمام. لكن على كل حال نقول أن حتى لا تزوجها مسلم ولا يعلم الزوج، ولا انه اذا حلها لزوجها فارقها، فنقول ذلك لا يحل لها الزواج. قال ولا يصح به اي بنكاح المحلل الاحسان ولا الإباحة للزوج الأول المطلق ثلاثا لفساده، أي لفساد النكاح الأول، ويلحق فيه النسب للشبهة بالاختلاف فيه. معنى وانح اقرار نسب اي ان المحلل اذا تزوج المرأة المحلله لزوجها فنكث معها ليلة واحدة فاتاها فحملت منه فهنا هل يلحقه نسب الولد ام لا؟ ثم طلقها يلحقه النسب. وان كنا قلنا بان النكاح قاسي لكن هو صح. نعم يلحق النسب حسين ان يصح العقد. نعم لكن نقول هنا لم نصح يعني اذا طيب ذكرنا ان الرجل تزوجها لو هي على زوجها الاول ثم بعد ذلك حملت منه فقال ابني وانا له اهواء خلاص وكان قد طلقها وهي ما زالت في عده حاملا فاراد ان اردها اليه هل يلزم عقد جديد ان يصحح النوع في العقد الاول؟ طيب يترتب عليها مساله هل يعقد عليها الان ام ينتظر حتى طلع الحمل؟ ها نعم الوطء صبها تمام يفترق عن الوطء الصحيح يعني يرجع لها في العقد الاول ولا عقد مره اخرى؟ العقد فاسد الاول نعم العقد فاسد الوطء شو لكن العقد فاسد فاسد ايضا ماشي انا لا ادري انا لا ادري قالت الاخرة عليه قبل العقد اذا خلاص منا ما يلحقه النسب قال فالاخرة عليه قبل العقد ان يحلها لمطلقها ثلاثا ويجاب لذلك ثم مات عند العقد غير ما شاءت عليه وان النكاح رغبه صح قال الموفق غير جاب العامل عنده او الخدام في البيت او الطباخ قال له تعالى وزوجك سيدتك مش سيدتك يعني مخدومتك عشان هو مش عبد يعني خلاص ليه العهد بس واشترط عليه ومضاه هو قال له ماشي وجعل بالعقد قال بس المأذون يكتب الكتاب بعين وطلعه ها وانا هلاقي يعني جوازه زي دي او زواج زي كده زوجه ببلاش وعندها املاك فنيل بقلبه غير وفارقها وان هذا نقاح ايه؟ نقاح عند العقد هذا دي مسالتنا دلوقتي صح ولا ما صح؟ صح الزواج حتى لو اتفق عليه قبل ايه؟ قبل العقد اتفقوا على انه محلل لكن عند العقد نرى انه زوج عقد قال صح قال الموفق وغير ما هنا المرأة مش داخلة معانا في كلتا الأمرين هو اتفق هو والزوج كذلك لا تعتبر نية المرأة لماذا لا تعتبر نية المرأة؟ لأن عقدة النكاح بيد من؟ خلاها مش عايز ضرب دماغ في العمود ها؟ وافق نعم وقبلت قال على هذا روح مروح ناس زر قاطعني وهي رأى ما رأى أبو حفص بإسناده عن محمد بن سلام قال قام مكة رجل ومعه إخوة بني صغار وعليها إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة فسأل عمر فلم يطيع شيئا فبينما هو كذلك إذ نزع الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته فطلقها ثلاثا فقال هل لك أن تعطي ذا الرقعتين شيئا ويحل ويحل لك لي قالت نعم إن شئت نعم. قال هل لك نعم أن تعطي من الذي يقول؟ الزوج. الله يدله أي حاجة ويحلك لي شيء ويحلك لي. قالت نعم إن شئت فأخبروه بذلك. فقال نعم. من أخبر من؟ زر قاتين. نعم. قال نعم فتزوجها فدخل به فدخل بها. فلما أصبحت أدخلت إخوته الدار فجاء القرحي يحب حول الدار وقال راوا له غلب على امرأتي فاتعنا. فقال يا أمير المؤمنين غلبت على امرأتي. قال من غلبك؟ قال ذر قاتين. قال أرسلوا إليه. فلما جاءه الرسول قالت له المرأة كيف موضعك من قومك؟ قال ليس بموضوع بأس. قالت إن أمير المؤمنين يقول لك طلق امرأتك. فقل لا والله لا أطلقها فإنه لا يكرهك. فألبسه حلة. فلما رأى عمر فألبسته حلة. نعم يعني خلاص شازة الطلق. فلما رأى عمر من بعيد قال الحمد لله الذي رزق ذا الرقعتين. فدخل عليه فقال أتطلق امرأتك؟ قال لا والله لا أطلقها. فقال عمر لو طلقتها لأوجعتك لأوجعت رأسك بالصوت. يعني هذا الأثر وإن كان جميلا إلا أن في إسناده ما فيه. أولا أيضا حتى لو ذلك نقول يكفينا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في الله في نعم المحلل والمحلل له. وهنا لو صح هذا يحمل على أنه إنما تزوجها بعد انقضاء العدة. وإلا في المسألة في ظاهر في ظاهر الأثر أنه لم ينتظر أن تنتهي العدة حتى مطلقها ثلاث. المرأة عليها عدة. المطلقة ثلاث عليها إيه؟ عدة. نعم نعم في مقال يعني لو في العدة لا يكون صحيح. يقع صحيح. نعم خلاص. نعم نعم هو بيقول لك ان الاثر ده صح ويحمل على ان غير نيته عند العقد. غير نيته عند الايه؟ عند العقد بنيه الزوج. نعم. قال ويقال قالوا الثاني في نيته اذا ادعى انه رجع عن شرط التحليل وقصد انه نكاح رغبه لانه اعلم بما نواه. اختلف اتفقوا على انه يتزوجها واذا حلها طلقها. ثم بعد ان دخل بها اعجبها واعجبته فاختلف. فجاء الزوج الاول وجاء الزوج الثاني. فقال العمر اتفقنا. فقال الثاني وغيرت نيتي قبل العقد. قال له لا انت كذاب. قال له لا انا ادري بناتي. القول قول من؟ القول قول الزوج الثاني. نعم لان الاول لا عبرة له. قال في الاختيارات وان ادعاه بعد المفارقة ففيه نظر وينبغي الا يقبل قوله لان الظاهر خلافه. يعني بعد الايه؟ بعد ما طلقها المحل. ثم قال لي ده انا كنت حابب يرجعها واختلف. فقال الظاهر ان انت كنت تحلها بدليل انك طلقتها. قال لو صدقت الزوجة ان النكاح الثاني كان فاسدا فلا تحل للاول لاعترافها بالتحريم عليه. يعني لو قلت احنا كنا متفقين ان هو تزوجنا ليله واحده ثم طلقنا حصل يعني اتفقين على كده؟ قالت نعم. نقول له عائد في هذه الحالة لا يجوز لك أن ترجعي للزوج الأول حتى لماذا؟ لأن هذا النكاح فاسد، يبقى تتزوجي مرة أخرى. قال ولو زوج المطلق ثلاثا عبده بمطلقته ثلاثا ثم وهبها المطلق العبد أو وهبها بعضه أي بعض النكاح لينفسخ نكاحها بملكها زوجها أو بعضه لم يصح النكاح نصا. قال فهذا نهى عنه عمر ويردان جميعا. وعلل أحمد نعم أن يزوج عبده. زوجه مطلقته. نعم. زوجها عبده وهو فقط. لا ليس له الولاية. هي الولاية ل ل ل. زوج المطلق. عبده. نعم. بمطلقته. يعني هو ولي العبد. وأولياءها وافقوا. تمام؟ أولياء المرأة وافقوا على أن يتزوج العبد بالمرأة. وهو عنده نية أنه إذا دخل مع العبد أن يأمر له، يقول لقد عبدت هذا وهذا العبد لك، فإذا قبلت الآية انفسخ النكاح لأن الملك أقوى من النكاح كما ذكرنا قبل ذلك أن الملك أقوى من النكاح. ماشي شباب. قال خلاص لو زوج مطلقة العبد ثم اعتقها ثم وهبها لها قلنا لم يصح النكاح. قال علم احمد فصادع بشيئين، احدهما انه شبيه بالمحلل واعمال قومه وهو المطلق كمحلل نيته كنية الزوج لأنه إنما زوجها إياه ليحلها له، والثاني كونه ليس بكفء لها. خلاص يبقى احنا قلنا لو زوج عبده بمطلقته ثم وهب إياه لم يصح النكاح ولا ترجع له بهذا النكاح. قال لو دفعت مطلقة ثلاثا مالا هبة لمن تثق به ليشترى مملوكا فاشتراه وزوجه بها ثم وهبه لها انفسخ النكاح ولم يكن هناك تحليل مشروط ولا منوي ممن تؤثر نيته وشرطه وهو الزوج ولا أثر من نية الزوجة والولي لأنه لا فرق بينهما. شفت المسألة دي عكس الأولى، هي بقى اللي هتعمل ايه؟ هتدفع لواحد ان يشتري لها عبد ويزوجها له ثم بعد ذلك ايه يهب له فينفسخ له النكاح. هنا صح النكاح ترجع للايه؟ للزوج الاول. وده نقول يا اخوانا دائما الله عز وجل اعطاك الفرصة مرة ومرتين فلا تضيع الايه؟ الثالثة. وبعض الفقهاء بيخطئ ويقول ان الله عز وجل يعني احل الطلاق لك ثلاث مرات، هذا خطأ، بل الله عز وجل احل لك الطلاق مرة مرتين فقط، الطلاق مرتان فانفاق من عريف الاول تسرهم باحسان. يبقى الطلاق يبقى واحد لك كم طلقة؟ اثنين، لو خلاص هنا، اما الثالثة فخلاص ما عادش لك خيار بقى، انت افسدت الامر. ثم قال طبعا ما زلنا مع المسألة. قال وقال صرح أصحابنا بأن ذلك يحلها وذكر كلامه في المغني فيها. قال في المحرر والفروع وغيرهما: ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته. يعني قلنا لو أن المرأة هي التي نوت ذلك، إن هي شافت واحد تزوجته ونوت إن هي تكرم منه الطلاق لكي ترجع إلى زوجها، لو ما فيش عباد نحط خير وقعي فقالت نفسها للخطاب فتقدم خير فتزوجها، ولا تنوى انها اذا دخل بها خلعته. فلما دخل بها ووقعها خلعت نفسها منه. هذه المرأة انما تزوجت وخلعت نفسها من اجل ان ترجع الى زوجها الاول. ترجع ولا ترجع؟ ترجع. لماذا؟ لأن لا أثر لنية المرأة في الفرقة. لا أثر لنية المرأة في الفرقة. إنما يرجع الإنسان إلى الزوج. وده القول الثاني في المسألة. ده القول الايه الاول انها ترجع اليه. القول الثاني وقال الموقح الاظهر عدم الاحلال، قال في المنتهى والاصح قال الموقح انتهى، والقياس التي قبلها قال في الواضح نيتها كنيته، وقال في الرابط نكاح المحلل باطل اذا اتفقنا، فإن اعتقدت ذلك باطنا ولم تظهر صح في الحكم وبطل فيما بينها وبين الله. اكتب هذا القول والراجح. يبقى القول الراجح مين؟ الثاني. لكن فرق، اذا نوت المرأة بقلبها لم تنطق، تقدم لها قالت موافقة وبعد ذلك قالت فرصة بقى ارجع للزوج الايه الاول والأولادي، ثم بعد أن دخلها خلعت نفسها منه، قال صح في الحكم الرجوع بها أن ترجع إلى زوجها الأول، وبطل بينها وبين آثمة. وفي الثمان فمن طلق زوجته الأمة ثلاثا ثم افترعها لتوسخها على طلاقها حينها بعيد في مرعبها، لأنها على الحيل يقف على زوج وعلى زوج وأصابة، ومتى زوجها مع ما ظهر من توسخها عليها لم يكن قصدها بالنكاح إلا التحليل، والقصد عندها مؤثر في النكاح بدليل ما ذكره أصحابنا. إذا تزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج من البلد لم يصح. هذا المسألة ستأتينا في نكاح المتعة. نعم؟ لا نكاح المتعة. ومن عزم على تزوجه بالمطلقة ثلاثا وعادها سرا كان أشد تحريرا من التصريح بخطبة المعتدة إجماعا. ليس يرى ينفق عليها ويعطيها ما تحل به ذكر الشيخ وهو واضح. خلاصة القول في هذا النوع وهو نكاح المحلل انه لا يجوز، وان المرأة تحل لزوجها الاول بهذا النكاح، لكن اذا تزوجها ترتبت على هذا النكاح اثار بمعنى حقوق النسب كما ذكرنا بالزوج الثاني. يعني بهم ان المراه حملت من المحلل قلنا الصلاه قمه ارقام وخلاص، هي كم واحنا بنتكلم. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت. احنا كنا بس بننتظر على الشيخ يخلص الصلاه بس. الشيخ بيصلي بس يا بحكم.